أو أختان أو أكثر، أختان أو أكثر من أختين يعني مجموعة أخوات، أو أكثر من 4 زوجات يعني أو كده. قال فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالفه فلا يلتفت إليه. طيب هنا قال الرجل يسلم وتحته أختان يخير في إمساك إحداهما وترك الأخرى، ما الحكم هنا لو أسلم رجل وهو متزوج بامرأتين وكلتاهما أختان؟ فهنا يخير في إمساك إحداهما وترك الأخرى. قال عن الضحاك بن فيروز عن أبيه رضي الله عنه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما، لأن الله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. قال رواه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هنا أيضا بعض الفقهاء يعني يقول أنه عليه أن يمسك الأولى منهم، ننظر في ترتيب تزوجه بالأختين، فمن تزوجها أولا فهذه كان زواجه بها صحيحا فيقر عليه، واللي كان تزوجها ثانيا هي التي عليه أن يفارقها، لأن الزواج بالثانية هذا يعني وقع باطلا في شريعته، فنقول له يفارق الثانية. وبعدين إذا هو يعني يريد أن الثانية هي اللي تكون زوجته يبقى نقول له يعني يطلق الثنتين وبعدين يرجع يتزوج بالثانية يعني زواجا إسلاميا بعد إسلامه أو كذا. بعض الفقهاء يقول هذا، لكن هذا يعني غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل فيروز الصحابي اللي كان معه زوجتان أختان، لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أيهما تزوجت أولا أو ثانيا وإنما إيه يعني أمره أن يطلق إحداهما وترك له الخيار. نفس الشيء في حالة من أسلم وهو متزوج ب4 زوجات، بعض الفقهاء يقول أول 4 زوجات حسب الترتيب يعني ترتيب تزوجه بهن يمسكهن، واللي تزوجها في الترتيب يعني خامسة أو أكثر هذه التي يجب عليه إيه أن يفارقها. وإذا هو يريد مثلا اللي هي الخمسة أو هذه هو يريد أن هي تكون واحدة من زوجاته يبقى هو يطلق واحدة من السابقات ويرجع يعقد على الخمسة أو كذا. لكن أيضا هذا غير صحيح، صحيح أنه أيضا إذا كان معه أكثر من 4 زوجات يختار أي 4 بغض النظر عن ترتيب زواجه بهؤلاء الأربع، قلنا الأوليات أو الأخريات في الترتيب لا يضر، الاختيار له. قال الرجل يسلم وعنده أكثر من 4 يختار 4 منهن. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أسلم غيلان الثقفي وتحته 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، كان متزوجا ب10 زوجات في الجاهلية، فأسلمنا معه، أسلم هو وزوجاته 10، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والشافعي وابن حبان والحاكم وصححاه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يختار 4 منهن ولم يقيده بترتيب، يعني أي 4 منهن يختارهن ويمسكهن ويفارق الباقيات. طيب قال إسلام أحد الزوجين دون الآخر. قال إذا تم العقد بين الزوجين قبل الإسلام، يعني كان قد تزوج قبل الإسلام ثم أسلم الزوجان، هنا بيعيد عن نفس اللي فات اللي هو ثم أسلم الزوجان، فإن كان العقد قد انعقد على من يصح العقد عليها في الإسلام فحكمه واضح فيما سبق. هذا تكرار للإيه؟ للحكم السابق، أنه إذا يعني اثنين تزوجا قبل الإسلام ثم أسلما معا في وقت واحد فيقران على هذا الزواج طالما إيه أن الزوجة هذه ليست من محارمه ولا كده، وهذا إيه وضحناه فيما سبق. يعني قال فإن أسلم أحد الزوجين دون الآخر، هنا مسألة أسلم واحد منهما إما الزوج وإما الزوجة. قال فإن كان الإسلام من المرأة، هنا لو اللي أسلمت هي المرأة وزوجها لا يزال مشركا. قال إن فسخ النكاح وتجب عليها العدة،